القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق أن يخوضه معنا؟ أرحب بك وأهلا بكل تساؤلاتك، وسوف إن شاء الله أجاوب عليها بكل يعني شفافية وكل أريحية كما تعودت معك. في كثير من مقالاتك السياسية تركز على فكرة إدراك المخاطر قبل وقوعها. من موقع الخبرة الطويلة في قراءة المشهد السياسي، هل نحن اليوم أمام أخطر مرحلة إقليمية منذ سنوات؟ نعم، هذه نقطة انفجار إقليمية لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، حضرتك كتبت في أحد مقالاتك عن التحولات بين عامين وكأن العالم يدخل مرحلة مختلفة تماما. هل تعتقد أن النظام الدولي نفسه يتغير الآن، أم أن ما نراه مجرد صراع مؤقت بين القوى الكبرى؟ ليس صراع مؤقت، ولكن هو صراع لإعادة تموضع القوى في منطقة الشرق الأوسط. إعادة تموضع أمريكا في النظام الدولي بيحصل فيها تغيرات ضخمة جدا في القرن 21. إحنا بنرى الآن أمريكا بتغير جلدها تماما، وأمريكا تريد أن تدخل هذا القرن برؤية جديدة لدورها كقوة عظمى وحيدة في هذا العالم. في حقيقة الأمر 2026 حتى الآن إحنا لسه في الأشهر الثلاثة الأولى منه، هو أخطر عام في القرن 21، وسوف يترتب عليه إعادة تموضع قوى كثيرة في هذا العالم وتغيرات كبيرة على المسرح الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط. هناك تغيرات جسيمة سوف تحدث في هذا العام. عنوان مقالك الجميع يدفع الثمن، الذي يحمل تحذيرا واضحا، هل هو اعتراف بأن استمرار هذا الصراع سيجعل المنطقة كلها تدفع فاتورته حتى من لم يشارك فيه؟ فعلا كل هيدفع الثمن. الحرب الإقليمية الواسعة المنتشرة الآن في منطقة الشرق الأوسط لن يخرج فيها أحد منتصر، على قد منطقة الخليج وعلى إيران وعلى إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا، العالم كله هيدفع الثمن. من خلال قراءة حضرتك المستمرة للمشهد، ما الخطر الذي تعتقد أن المنطقة لم تنتبه له بعد؟ الدول العربية ما زالت لم ترى ما حدث من بداية العقد الثاني من هذا القرن. لقت كل الدول الإقليمية الموجودة في المنطقة سواء كانت تركيا أو إيران أو إسرائيل تريد السيطرة على كل الدول العربية. الدول العربية ما زالت الآن بتراوح مكانها ولم تشعر أنها هي الأغلبية في هذه المنطقة، ومن الضروري أن تجلس القوى الرئيسية في هذه المنطقة مع بعضها قبل أن تجلس مع القوى الإقليمية البازغة في هذا العالم حتى تستطيع أن تصيغ دورها في ما تبقى لنا من هذا القرن. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، رئاسة تحرير الأهرام ليست مجرد منصبا صحفيا بل موقع كان دائما قريبا من صناعة القرار. بعد كل هذه التجربة، ما الحقيقة التي يعرفها الصحفي السياسي عن السلطة ولا يعرفها الجمهور؟ الموضوع الخطير ولسه لا يعرفه الجمهور ولا الرأي العام، ونكشفه ما حدث في مصر بعد 2011. كيف أن اللاوعي الذي ساد في الرأي العام المصري هو الذي سمح للإخوان المسلمين أن تتسلط على القرار وأن تصل إلى الموقع الرئيسي في تاريخ مصر؟ هذا موضوع كثير وما زالت فيه عناصر كثيرة غائبة، وسوف يحين الوقت أن نكشف كل ما حدث بعد 2011 حتى 2013. ثلاث سنوات يعني عظيمة في تاريخ مصر، ما زال الكثير من معلوماتها لم يضع أمام الرأي العام حتى الآن. بعد رحلة طويلة بين الصحافة والسياسة والقرار، هل هناك اعتراف مؤجل في حياة الأستاذ أسامة سرايا ويرى أن الوقت قد حان لقوله الآن؟ بعد 2011 عندما خرجت من الأهرام وكان معايا أحد العمال، ثم حصل حد نط على كوبري 6 أكتوبر وأطلق النار علينا ومات العامل اللي كان جنبي. في هذه اللحظة أنا أدركت خطورة التحول اللي حصل لي بشكل كبير جدا، وأدركت أن أنا يجب أن أعتزل كافة المناصب السياسية والمناصب الصحفية وأن أركز فقط على ما أكتب. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية الصريحة التي أعادت قراءة المشهد بعين الصحافة والخبرة. ألف شكر يا عزة، وتمنياتي لك والبرنامج بكل توفيق. اعتراف مؤجل، عزة إسماعيل.